حكم بالعز وخيصه ودر نفسه بالترقابه تحيا عالما كرم فخور. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ما زلنا في هذا الشرح المبارك، شرح ابن ابي العز الحنفي للعقيده الطحاويه، ووصلنا الى باب الشفاعه. ووصلا بما سبق ذكرنا في المره الماضيه الكلام على معنى الشفاعه في اللغه، وقلنا ان معناها في اللغه ماذا؟ ما معنى الشفاعه في اللغه؟ الضم. وما معناها في الاصطلاح؟ قلنا هو التوسط لجلب نفع او دفع ضر. وذكرنا ان الله عز وجل اكرم النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعه اختصه بها، وهذه اعظم الشفاعات، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في الفصل بين اهل الموقف. وطرد المصنف حديث الشفاعه الطويل، وفيه ان الخلائق في هذا الموقف العظيم يذهبون الى الانبياء كلهم، الى ادم أبي البشر، ثم يذهبون إلى نوح وباقي الأنبياء عليهم السلام، فكلهم يقول نفسي نفسي حتى يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أن لها، فيذهب إلى عرش الرحمن فيسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن يحسنها في الدنيا، فيقول الله عز وجل له ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى، فأذن الله عز وجل في الفصل بين أهل الموقف. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنواع أخرى من الشفاعات، وذكر ثمانية أنواع من الشفاعات. ذكر شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم في دخول الجنة، وشفاعته في قوم رجحت سيئاتهم على حسناتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة بدون عذاب. وظاهر كلام المصنف أن هذه الشفاعات الثلاث كلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وكذلك شفاعته في قوم رجحت سيئاتهم على حسناتهم، هاتان الشفاعتان يشترك معه فيها صلى الله عليه وسلم باقي المؤمنين. والدليل على هذا أن من الشفاعات التي تكون للمؤمنين يوم القيامة شفاعة المؤمنين في ماذا؟ في أهل الكبائر. فإذا شفع المؤمنون في أهل الكبائر فمن باب أولى أن يشفعوا كذلك في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وكذلك في قوم رجحت سيئاتهم على حسناتهم. فهذه الشفاعات يشترك فيها المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في استفتاح باب الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في باب الجنة، أي في فتح باب الجنة. كذلك من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في ماذا؟ في عمه أبي طالب، وهذه شفاعة خاصة له صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن الكافر لا تنفعه الشفاعة، لقول تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن هذا أمر خاص بأبي طالب لما كان منه من نصر لدين الله عز وجل. هذه أهم أنواع الشفاعات التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. ثم يتعرض المتكلمون في هذا الباب للأسباب التي تنال بها الشفاعة. ما هي الأسباب التي تنال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أسباب وردت في الشريعة، لو نظرنا واستقرأنا النصوص النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أسبابا يكون بها حصول شفاعة العبد يوم القيامة. من أعظم هذه الأسباب، أعظم هذه الأسباب التي تنال بها الشفاعة ما هي؟ التوحيد. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من مات على التوحيد الكامل، لا يشرك بالله عز وجل شيئا. كذلك من أسباب الشفاعة تلاوة القرآن، طيب، وكذلك الصيام كما ورد في الحديث إن الإقراء القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، وفي الحديث الآخر إن القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، طيب، من سمع الأذان فقال مثل ما يقول المؤذن ثم قال الدعاء المعروف اللهم رب هذه الدعوة التامة، قال في آخر الحديث وجبت له شفاعتي يوم القيامة. كذلك من الأسباب التي توجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد يوم القيامة الموت بالمدينة، كما في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد فيموت فيها إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. الذي يصبر على شدة يعني تغير جو المدينة وعلى شدة جوها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما هاجر من مكة إلى المدينة أصاب كثير من الحمى والمرض بسبب تغير الجو، ما تعودوا على جو المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لا يصبر على شدتها والأوية أحد فيموت فيها إلا كنت له شهيدا وشفيعا، إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. هذه بعض الأسباب التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب لاستحقاق الشفاعة. ثم على ذلك ينتقل المصنف إلى الكلام على هل يجوز الاستشفاع بالمخلوقين. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة تكلمنا أيضا في المرة الماضية على أن الناس في الشفاعة طرفان ووسط. ما هم الطرفان؟ ما هم الطرفان؟ الخوارج والمعتزلة طرف، والطرف الثاني المتصوف. الخوارج والمعتزلة غلوا أو فرطوا في الشفاعة؟ في الشفاعة فرطوا، يعني أنكروا الشفاعة، لم يثبتوا الشفاعة إلا في رفعة درجات أقوام في الجنة. من الشفاعة الثابتة رفعت أقوام درجات في الجنة، هذه فقط التي أثبتوها، وأثبتوا الشفاعة التي في الموقف، الشفاعة في الفصل بين العباد. أما الشفاعة في إخراج أقوام من النار أو شفاعة أهل الكبائر هم أنكروها. لماذا؟ لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، فكيف تنفعه الشفاعة؟ هناك أقوام من الطرف الآخر هم متصوفة الذين غلوا في الشفاعة فأثبتوها بغير إذن الله عز وجل، وأثبتوها للأولياء وطلبوها منهم، والشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل. طيب، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فهو يتكلم بعد ذلك. وصلنا إلى قول المصنف، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حق، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعل ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. طيب، هو يتكلم هنا على قال: أما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى ففي تفصيل. في تفصيل بمعنى أنه يجوز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، بمعنى طلب الدعاء منه، أن يذهب الداعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره من الصالحين في حياتهم فيطلب منهم الدعاء. فهذا توسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بدعاء الصالح في حياته. أما في حياته وبعد موته، الصورة الأخرى المنهية عنها في الاستشفاع التي لا تجوز، وهي أن يقول: اللهم إني أسألك بحق فلان أن تغفر لي. لماذا هذه الصورة لا تجوز؟ قال لسببين. السبب الأول أن هذا إقسام على الله عز وجل بخلقه، ولا يجوز القسم بغير الله. قد يسأل سائل: أين القسم هنا؟ هو يقول: اللهم إني أسألك بحق نبيك، أو أسألك بجاه نبيك، أو أسألك بمنزلة نبيك. أين القسم هنا؟ القسم هنا ليس شرط أن يكون بحرف من حروف القسم، الواو أو التاء أو الباء، ليس شرطا هكذا. لكنه عندما قال هذا كأنه يقسم على الله عز وجل، يقول: بحق نبيك عليك أن تغفر لي ذنبي، أو بحق هذا الصالح عليك أن تغفر لي ذنبي. فهذا قسم بغير الله عز وجل. الشيء الثاني، السبب الثاني الذي ذكره، اعتقاده أن لأحد عند الله عز وجل حقا، والله عز وجل ليس لأحد عنده حقا، لأن الله عز وجل لا يوجب عليه أحد شيئا، إنما الله عز وجل هو الذي يوجب على نفسه، إنما الله عز وجل هو الذي يوجب على نفسه. ثم ذكر حديث معاذ: ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد، وفيه أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، وهذا الحق حق أوجبه الله عز وجل على نفسه، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. محظور آخر في هذا قاله شيخ الإسلام في قاعدة جليلة في التواصل والوسيلة. ما هو هذا المحظور؟ أن الذي يذكر هذه العبارة اللهم بحق فلان أو بمنزلة فلان أو بجاه فلان عندك اغفر لي، فقد توسط إلى الله عز وجل بما لم يجعله الله عز وجل سببا. فما العلاقة بين أن يجيب الله عز وجل دعائك وبين جاه فلان أو منزلة فلان؟ جاه فلان عند الله أو منزلة فلان عند الله هذه تنفع صاحبها، هذه تنفع ماذا؟ صاحبها. أما أنت ما علاقتك بهذا؟ يعني ما علاقتك بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل؟ هذه المنزلة إنما تنفع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمنزلة فلان من الصالحين الذين شهد لهم بالجنة من الصحابة مثلا رضي الله عنهم، أو بغيره من الصالحين. فسؤال الله عز وجل بهذا جعلك هذا فلان هذا وهذا النبي وهذا الصالح واسطة بينك وبين الله عز وجل وتتوسل إلى الله عز وجل به، فهذه وسيلة غير شرعية لم تثبت شرعا ولا كونا، فهذا من اتخاذ الأسباب التي لم يأذن بها الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن هناك قاعدة يذكرها أهل العلم أن كل من جعل سببا هذا السبب لم يثبت شرعا ولا كونا، فجعله يكون ماذا؟ جعل السبب الذي لم يثبت كونا ولا شرعا يكون ماذا؟ يكون شركا، يكون شركا أظهر، يكون شركا أظهر. يعني ما الدليل على هذه القاعدة؟ يعني ما الدليل؟ هذه القاعدة مهمة في باب التوحيد. ما الدليل على هذه القاعدة؟ أن كل من اتخذ سببا لم يجعله الله عز وجل سببا شرعيا أو كونيا فقد أشرك بالله عز وجل شركا أظهر. الدليل على هذه القاعدة أن الله عز وجل هو الذي يجعل الأسباب، الله عز وجل هو الحاكم سبحانه وتعالى المنفرد بالحكم، إن الحكم إلا لله، ومن حكمه سبحانه وتعالى أن يجعل أسبابا شرعية كالعمل الصالح سبب لدخول الجنة، وأن يجعل أسبابا كونية كالزواج سبب للولد والدواء سبب للشفاء، هذه أسباب كونية في الكون في الدنيا. فمن افترى على الله عز وجل وجعل ما ليس بسبب سببا فقد أشرك الله مع الله عز وجل في الحكم، فقد جعل نفسه ماذا؟ مشرعا يشرع الأسباب. واضح؟ فالآن أين الدليل الشرعي؟ هل عندنا دليل شرعي أنك يجوز لك أن تتوسل في الدعاء بحق فلان؟ الجواب لا. ورد في الدليل الشرعي أنك يجوز أن تتوسل في الدعاء بالعمل الصالح بالإيمان، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فذكروا الإيمان في دعائهم توسلا إلى الله عز وجل أن يستجيب لهم. ورد في الدليل التوسل بالعمل الصالح كما في حديث الثلاثة الذين سد عليهم الغار بالصخرة، تعرفون الحديث، فكل واحد توسل بعمل صالح. ورد في الدليل التوسل بدعاء الصالحين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا دعاء الصالحين. ورد في الدليل التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، تقول اللهم إنك أنت الغفور فاغفر لي. فهذه الأربعة أنواع التي وردت في الشرع: التوسل بالإيمان، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بدعاء الصالحين. ما عدا ذلك لم يثبت له دليل. لكي تثبت أن التوسل بجاه الصالح، الجاه والمنزلة والقدر عند الله، أو التوسل بمنزلة الصالح نبيا كان أو غير نبي سببا، لكي تثبت أن هذا سبب لقبول الدعاء لابد من دليل، ولا دليل على هذا، بل إن هذا يكون من الاعتداء في الدعاء. إن هذا يكون من ماذا؟ من الاعتداء في الدعاء، والله عز وجل نهى عن الاعتداء في الدعاء، قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فمن الاعتداء في الدعاء أن تدعو دعاء لم يأذن فيه الله عز وجل، أو أن تدعو بما لا يمكن أن يكون، كأن تدعو مثلا تقول اللهم اجعلني صحابيا، هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن هذا لا يمكن أن يكون، أن تدعو بما لا يمكن أن يكون شرعا ولا يمكن أن يكون كونا، يمكن أن يكون شرعا كأن يدعو أن يجعل الله نبيا، هذا يمكن أن يكون شرعا لأن النبوة قد قطمت، أو أن يجعله صحابيا، ها؟ هذا يمكن أن يكون شرعا، أو لا يمكن أن يكون كونا، كان يقول اللهم غير صورتي إلى صورة كذا، هذا يمكن أن يكون كونا، فهذا من الاعتداء في الدعاء. كذلك من الاعتداء في الدعاء أن تتوسل إلى الله عز وجل بما لم يجعله سببا، بما لم يجعله سببا. فلذلك كان التوسل بجاه الصالحين أو بمنزلة الصالحين من الشرك الأصغر، أقل أحوالي أنه ماذا؟ شرك أصغر. قد يكون شركا أكبر إذا تعلق الداعي بهذا الصالح، تعلق قلبه به رغبة ورهبة، فهذا يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر، لكن الأصل أنه بدعة وشرك أصغر. ولا يعترض على هذا بأن بعض السلف أجازه، يعني ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة، ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة دي قولان: قول بعدم جواز التوسل مطلقا كما هو قول جمهور أهل العلم، وقول بجواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليس بغيره، واضح. ولكن حتى لو قال هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله فإن جماهير السلف على غير هذا القول، وشيخ الإسلام له توجيه آخر في قاعدة جليلة في التوسل والأسئلة لقول الإمام أحمد، ويرى أنه لم يجد التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال لو سلمنا أن الإمام أحمد كان يرى هذا في أحد قوليه فإنه ليس معصوما رحمه الله، قد خالف في ذلك من خالف من أهل السنة. شيء آخر يدل على بطلان هذا النوع من التوسل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عند الله ومنزلته عند الله باقية أم انتهت بموته؟ طبعا باقية، باقية اليوم القيامة، منزلة النبي عليه الصلاة والسلام باقية اليوم القيامة. فلو كان يجوز التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم لفعل هذا الصحابة بعد موته، لقالوا في دعائهم: اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك أو بجاه نبيك، ولكنهم لم يفعلوا هذا، لم يتوسلوا به صلى الله عليه وسلم في حياته إلا بدعائه عملا بقوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الآية في حياته صلى الله عليه وسلم، ما الدليل أنها في حياته وليس بعد موته؟ أن هذا المجيء يكون له صلى الله عليه وسلم في حياته فقط، لأن هذه الآية يستدل بها المتصوفة الذين أجازوا طلب الدعاء من الأموات أو أجازوا دعاء الأموات. ما الدليل أنها في حياته؟ أن الله عز وجل قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، هكذا قال شيخ الإسلام في الرد على الذين استدلوا بهذه الآية على جواز طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ ظلموا أنفسهم في الماضي من الزمان أي في حياتك، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يتجدد هذا الظرف. فلو أراد الله عز وجل تجدد الظرف لقال إذا، ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. هكذا رد شيخ الإسلام على الذين استدلوا بهذه الآية على جواز إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وطلب الدعاء منه. يدخل في هذا، عرفنا الآن قبل أن نذكر المسألة الأخرى طلب الدعاء من الأموات، نكمل المسألة الأولى. عرفنا الآن أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يرد عنهم في أي حديث أنهم ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو لهم، أو طلبوا منه أن يسأل الله عز وجل لهم أن ينزل المطر، بل ثبت خلاف هذا. ففي مسلم مثلا عن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه لما أجدبت السماء ولم ينزل المطر ماذا فعل؟ قدم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إن كنا نستسقي إليك بنبيك فتسقينا، وإن نستسقي إليك بعم نبيك قم يا عباس فادعو، فدعا العباس فنزل المطر. إذن ما معنى نستسقي إليك بنبيك؟ يعني نطلب من نبيك أن يدعو لنا، كما في حديث الرجل والحديث الصحيح الذي العربي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الجمعة فقال: يا رسول الله هلك الضرع وهلك الشاء، ادعو الله أن يسقينا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فنزل المطر. فعندما كان الجذب يحدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يفزعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الله عز وجل لهم. فلما مات صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا إلى قبره ليطلبوا منه هذا، وإنما قدموا من يرونه صالحا من قرابته صلى الله عليه وسلم توسلوا إلى الله عز وجل بهذا العمل وحب قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقدموه ليدعو له. وكذلك فعل معاوية رضي الله عنه، ومعاوية كان فقيها كما قال عنه ابن عباس، هذا كان فقيها، قدم واحد من التابعين في خلافته لم ينزل المطر أيضا، فقدم واحد من التابعين في صلاة الاستسقاء ليدعو لهم، هو الأسود ابن يزيد الجرشي، قدمه ليدعو لهم، فلم يرد عن أحد من الصحابة إذن لم يرد عنهم أنهم كانوا يتوسلون بجاه النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، مع أن جاءه باق إلى يوم القيامة، جاء النبي ومنزلته عند الله عليه الصلاة والسلام باقية ليوم القيامة، صحيح؟ فلو كان السبب الشرعي في قبول الدعاء لا ذكروها في دعائهم وتوسلوا إلى الله عز وجل بها. فكونهم لم يفعلوا هذا، لم يتوسلوا بهذه المنزلة، دل هذا أن هذا الأمر من أمر مبتدع لا يجوز. أيضا من البدع التي تدخل في هذا الباب هو طلب الدعاء من الميت، طبعا دعاء الميت شرك بالاتفاق، أن يذهب إلى الميت أو حتى لو كان في مكانه ويدعوه من دون الله عز وجل، هذا شرك وكفر أكبر. ولكن طلب الدعاء من الميت، أن يذهب إلى قبر الميت مثلا ويقف أمام القبر ويقول يا رسول الله أدعو الله أن يغفر لي، هو لم يقل يا رسول الله يغفر لي، هو قال أنا قلت كما قلت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا وذهبت إليه وقلت له يا رسول الله أدعو الله أن يغفر لي لجاز هذا، كان عملا صالحا. فلا أفعل هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنني أرى أن الأموات يسمعون وأن سماعهم لم ينقطع عن هذه الدنيا. هذا الفعل اختلف فيه أهل العلم، وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، هل هذا الفعل يكون كفرا أكبر أم يكون بدعة؟ شيخ الإسلام نص في مجموع الفتاوى أن هذا من البدع المنكر. الذين يقولون إنه كفر يقولون تسمية شيخ الإسلام لهذا الأمر بأنه بدعة لا ينافي أنه كفر، لأن الكفر أيضا بدعة، لأن الأمر مبتدع محدث. ولكن يقول كلام الشيخ الإسلام أن أراد أن يراجعه في مجموع الفتاوى يبين أنه يفرق بين طلب الدعاء من الميت ودعاء الميت، لأنه في نفس السياق ذكر الأمرين، فسمى طلب الدعاء من الميت بدعة ثم ذكر أن دعاء الميت شرك. بعض المعاصرين يرى أن دعاء الميت طلب الدعاء من الميت مثل الشيخ صالح الشيخ عليه رحمة الله وغيره، يرون أن طلب الدعاء من الميت شرك في نفسه، لكن التحقيق في هذا والله أعلم، وهذا ظاهر كلام الشيخ الإسلام، أن من طلب الدعاء من الميت هذا نقول ذريعة إلى الشرك، ليس شركا في نفسه. لماذا؟ لأنه لم يدعو الميت، هو طلب الدعاء منه ظنا منه أن الميت يسمع. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم أصلا، هذه المسألة هل الأموات يسمعون أم لا فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح طبعا أن الأموات لا يسمعون، وصلعنا لا ورسالتهم في هذا اسمها الآيات البينات على عدم سماع الأموات، والأدلة في هذا ظاهرة، ولكن خلاف هذا خلاف بين أهل السنة. الذين يقولون أن الأموات يسمعون لا يعني هذا أنهم يريدون طلب الدعاء منهم، لا يريدون طلب الدعاء من الأموات بالرغم من أنهم يقولون أنهم يسمعون، ولكن يقولون هذا سماع خاص بالبرزخ ليس سماع كسماع الدنيا، لأنهم وإن كانوا يسمعون فقد انقطع عملهم. وطلب الدعاء منهم معنى ذلك أنك تطلب منهم أن يدعو لك، وهذا عمل وهو انقطع عمله، صحيح؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث، ولم يذكر فيها أن دعاءه يستمر في قبره، يعني الميت لا يستطيع أن يدعو لنفسه فضلا عن أن يدعو لغيره، فلا يصح الاستدلال بمسألة سماع الأموات. فعندما نجادل هؤلاء يعني لا ندخل معهم في جدال مسألة سماع الأموات أو عدم سماع الأموات، واضح لأن هذه مسألة مختلف فيها بين أهل السنة كما ذكرت قال بها بعض أهل السنة، وإنما نجادلهم في ماذا؟ في أن هذا السماع لا يثبت معه أنهم يستطيعون أن يعملوا عملا، لأن أعمالهم قد انقطعت بعد موتهم، قد انقطعت بعد موتهم بدلالة الكتاب والسنة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم ماذا؟ انقطع عمله. وأنت الآن تطلب منه أن يعمل أن يدعو، ولا يستطيع أن يدعو لنفسه كما ذكر، ولا فضلا أن يدعو لغيره. أما الصحيح أن الأموات لا يسمعون، والدليل على هذا قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، فهذه آيات ظاهرة وقاطعة أن الأموات لا يسمعون. أما ما ورد في السنة من أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه بعد دفنه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أهل بدر بعدما قتلوا، فكل هذا مستثنى من الأصل، مستثنى من الأصل، الأصل أن الأموات لا يسمعون، وما ورد خلاف هذا فهو مستثنى من هذا الأصل المانع، والمستثنى من أصل المانع لا يقاس عليه كما قال أهل الأصول. إذن لا يجوز طلب الدعاء من الميت، هذه ذريعة إلى الشرك الأكبر، وقد تكون شركا أكبر إذا كان هذا الداعي يدعو الميت وهو حتى بعيد جدا عنه، يعني لو ذهب إلى قبره ودعاه قد يكون هذا فيه شبهة أنه يظن أن الميت يسمع لو كان أمام قبره، لكن لو دعا الميت في مكان والميت بعيد عنه هذا يعني في الغالب لا يفعل هذا إلا إذا اعتقد أن الميت تصرفا في الكون وأنه قادر على إجابة الحاجات وسماع الدعوات، وهذا لا يكون، لأن الإنسان في الدنيا إذا أردت أن تطلب منه الدعاء لابد أن تذهب إليه وتطلب منه الدعاء، واضح؟ فالأمر الذي ينبغي أن يتوقف فيه وأن يقال إنه بدعة منكرة وشرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا كان الداعي يتعلق قلبه تعلقا عظيما بهذا الميت، وقد يكون ذريعة للشرك الأكبر هو أن يدعو أو أن يطلب من الميت الدعاء عند قبره، أن يطلب الميت الدعاء عند قبره. فوفي كيف هو؟ قال مخالف كيف عرفت أنه ليس سبب كوني؟ وهو يقول ممكن أنا جربت وأنا فعلت أنت جيد. السبب الكوني لا يثبت إلا بالتجربة كما قلت كالدواء. كيف تعرف كيف نعرف يعني الآن الرجل الذي يلبس في يده حلقة من الخيط يلبس حلقة من الخيط ويقول هذه تنفع وتشفيني من المرض، هل نقول هذا سبب شرعي؟ ليس سبب شرعي. هذا سبب كوني؟ أهل سمكة الطب أن من لبس هذه الحلقة كانت سببا في شفاء من بعض الأمراض، كذلك لم يثبت في التجربة في الكون، كما يلبس بعض الناس بعض الأسورة من الحديد يسمونها أسورة الطاقة والنبي تجعله قويا وهكذا، هذا شرك. لماذا؟ لأن هذا لم يثبت ماذا؟ لا في الطب لا في الكون ولا في الشرع. أما قول القائل أنا جربت هذا وعلمت أنه سبب كوني فهذا باطل، لأن الدعاء أمر غيبي، الدعاء أمر غيبي، وهذا لا يكون معرفة الأمور الغيبية لا تعرف إلا من قبل الوحي، لا تعرف إلا من قبل الوحي. إذا الدعاء متعلق بالأسباب الكونية أو بالأسباب الشرعية؟ بالأسباب الشرعية. لماذا؟ لأن قبول الإجابة، قبول الدعاء أمر غيبي، أنت تستطيع أن تجزم. هو يقول أخونا يقول بعض الناس يقول في دعائي اللهم نسألك حق نبيك، فيقول أنا جربت هذا لأن عندما دعوت بهذا الدعاء استجيب لي. الجواب: من أدراك أن إجابة الدعاء كانت بسبب أنك توسلت بجاه النبي؟ هل عندك دليل من الشرع على أخبارك الله بهذا؟ قد يستجاب لك بسبب آخر، قد يستجاب لك استدراج، ها؟ قد يكون استدراج. أليس الكاهن يكذب 100 كذبة فيصدق في واحدة، فيكون هذا استدراج من الله عز وجل؟ قد يكون هذا استدراج. فهل الكاهن الذي صدق في واحدة، شخص ذهب إلى الكاهن وقال الكاهن أن صدق، خلاص أنا ضربت الكاهن وعلمت أنه صادق، وهذه التجربة دليل أن اعتياد الكاهن سبب كوني. نفس الشيء، هذا طبعا يكون كلاما باطلا، صحيح؟ إذا لا نستطيع أن نقول إن هذا سبب شرعي في الأمور الغيبية، لأن الأمور الغيبية لا تعرف إلا من قبل الوحي، لأن الله عز وجل لا يطلع على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذا الأمر الغيبي لا يعرف إلا عن طريق الرسل، لا يعرف إلا عن طريق ماذا؟ الوحي. واضح؟ فهذا هو الجواب عن سؤالك. قال وعلى كل هذا الجواب في ماذا؟ في هذا الشيء، في هذا الدعاء. طبعا نقول هذا ليس شركا، الدعاء التوسل بالجاه والمنزلة ليس شركا في نفسه، إنما هو ذريعة إلى الشرك. ومن يقول أن هذا نفس الشيء؟ لا، أنا لابد أن أفرق بين شيئين. أنا فرقت بين شيئين، بين الدعاء دعاء الله عز وجل والتوسل بجاه الصالحين، هذه مسألة لم يقل أحد من السلف أنها شركا. المسألة الأخرى طلب الدعاء للميت، هما مسألتان منفصلتان. هو بعيد مثلا، هو يدعو وهو بعيد. لا، يدعوه يطلب منه الدعاء وهو بعيد. يطلب منه الدعاء وهو بعيد، أم يتوسل بجاهه وهو بعيد؟ ماذا تقصد، هذه أو تلك؟ يدعوه وهو بعيد، هذا في الغالب يكون شركة أكبر كما ذكرت. أنت تتكلم عن طلب الدعاء وهو بعيد، أما التوسل بالجاه، سواء توسل بالجاه وهو بعيد أو هو قريب، هذا ليس شركا في نفسه. لماذا؟ لأنه يدعو الله عز وجل، وما دعا، ما طلب الدعاء من الميت وما دعا الميت، إنما ذكر في دعائه شيئا يظنه سببا للقبول، ظهر في دعائه شيء نظنه سببا للقبول. هذا بالضبط، هذا كأنه يلعب ويمزح، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. يعني تخيل هكذا، لو قال شخص في دعائه اللهم اغفر لي بهذا البيت الجميل، وأشار إلى بيت، ما علاقة بين البيت والمغفرة؟ هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. فما علاقة بين هذا البيت الجميل وبين المغفرة؟ اللهم اغفر لي بعمل فلان، هذا أيضا من اتخاذ آيات الله هزوا. فلان هذا ما شاء الله صالح جدا، اغفر لي بعمل فلان، عمل فلان هذا ينفع فلان لم ينفعك، ينفع فلان لا ينفعك، لا علاقة بين دعائك وعمل فلان. فكذلك الذي قال اللهم اغفر لي بجاه فلان، هذا الجاه وهذه المنزلة بما حصلها الولي؟ حصلها بعمله، صحيح؟ فإذا السؤال بالجاه كأنك تسأل الله عز وجل بعمل غيرك، كأنك تسأل الله بعمل غيرك، فكأنك جعلت ما ليس سببا سببا. واضح؟ لأن الذي ينفعك هو عملك، كل نفس بما كسبت رهينة. طيب، الذي ينفعك هو عملك، فالتوسل بالجاه أو التوسل بالمنزلة هو من الاعتداء في الدعاء كما ذكرت، لأنه اتخاذ أو جعل ما ليس سببا شرعيا سببا، تجعله سببا وليس سببا، لأنه لا علاقة بين جاه فلان أو عمل فلان أو منزلة فلان وبينك حتى يستجيب الله عز وجل لدعائك بهذا. وهذا أيضا فيه من التواكل، وفيه أيضا شبه بفعل النصارى، لأن النصارى هم يقولون نحن نذهب إلى القسيس فنجلس أمامه ويغفر لنا ذنوبنا، يغفر لنا ذنوبنا، صحيح؟ يعني لأن هذا القسيس له منزل عند الله فيغفر لنا ذنوبنا بهذه المنزل، هذا فيه شبه من النصارى، واضح؟ فهذا بعيد كل البعد عن دين الإسلام وعن التوحيد. طيب قال فهذا حق وجبت بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. يعني هنا أشار إلى هذا المعنى أن حق ترك تعذيبهم اللهم مثلا الآن واحد من العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف، اللهم من يسألك، يقول في الدعاء واحد يقول في الدعاء اللهم من يسألك أن تغفر لي بعدم تعذيبك لعبد الرحمن بن عوف. واضح ما علاقة عدم تعذيب عبد الرحمن بن عوف بأن يغفر الله عز وجل لك؟ أنت جعلت ما ليس سببا جعلته سببا، وهذا ما يقوله ما أشار إليه الشارح رحمه الله عندما قال لأن العبد نفسه عندما قال ولا يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله عز وجل سببا، فإذا جعلت سببا لم يجعله الله عز وجل سببا فهذا من المشاركة مع الله عز وجل في الحكم. لابد أن نفهم كما قلت وجه أن جعل الأسباب شركة أصغر، وجه هذا دليل هذا أن الجاعل للأسباب هو الله عز وجل، الحاكم الذي يجعل الأسباب ويسبب الأسباب هو الله عز وجل، فمن جعل سببا شرعيا أو كونيا لم يأتي به الشرع أو الكون والتجربة فقد جعل نفسه ماذا؟ إلها مع الله عز وجل ومشاركا له في حكمه. قال وكذلك الذي الحديث الذي في المسند، وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي للصلاة أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. طيب هذا الحديث أولا من حيث السند هو ضعيف، فيه راوي ضعيف اسمه عطية العوفي واتفق العلماء على تضعيفه في الحديث ضعيف، ولكن الحديث لو كان صحيحا معناه أيضا لا يدل على جواز التوسل، على جواز التوسل بذوات المخلوقين أو بذات المخلوقين. لماذا؟ لأن هذا الحديث يقول فيه اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، ما هو حق السائلين على الله؟ أن يجيبهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا الحق حق أوجبه الله على نفسه. الآن السائل هل هو داخل في هذا الحق أم ليس داخلا؟ داخل صحيح لأنه داعي. أما الذي يسأل بالجاه والمنزلة بجاه النبي عليه الصلاة والسلام هل هو داخل في هذا الجاه؟ هل هو داخل في هذه المنزلة؟ لا. إذن هذا فرق كبير. إذن نعم يجوز أن تقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، يجوز أن تقولها وإن كان حديثه ضعيف، يجوز. لماذا؟ لأن الداعي يتوسل إلى الله عز وجل بأن الله وعد الداعين أن يجيبهم وهو من جملة الداعين، فإذا هو يتوسل إلى الله بهذا بحق جعله الله لكل الداعين وهو منهم. أما أن يتوسل إلى الله بجاه فلان أو منزلة فلان فلا علاقة له بجاه فلان أو منزلة فلان، جاء فلان هذا خاص بفلان، صحيح؟ هذا فرق واضح بين الأمرين. قال وقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فالله عز وجل لو أراد أن يعذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأنه يجب على الله عز وجل، يجب على الله، هم يقولون بأنه يجب على الله عز وجل أن يثيب الطائع ويجب عليه أن يعاقب العاصي، هذا الواجب لم يوجبه أحد على الله، إنما الله عز وجل هو الذي أوجب هذا على نفسه سبحانه وتعالى لحكمته سبحانه وتعالى. ولكن لو عذبهم فهذا بعدله، ولو نعمهم فهذا بفضله سبحانه وتعالى. قال فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي، يعني لماذا تجيزون قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قولي بحق نبيك، لماذا تجيزون هذا ولا تجيزون هذا أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قولي بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين، فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصارف فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. الحروز هو الحرز، والحرز هو ما يكتبه بعض الناس في ورقة ويعلقونه في صدورهم كالتميمة، والهياكل ما يكتبون عليه أيضا التي يكتب بها الجهال والطرقية، يعني أصحاب الطرق الصوفية يعني. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الحرم والاتباع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان، وبحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقل العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. الأثر في هذا ضعيف، هذا الأثر الذي في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بمعقل العز من عرشك، فهذا ضعيف، لأنه فيه توسل بماذا؟ توسل بالعرش، والعرش مخلوق، وهذا الأثر ضعيف سندا أيضا. قال: ما معنى يكره الكراهة عند هنا؟ كراهة تحريمية، ليس كراهة، إنما هي كراهة تحريمية، كما صار أشار شيخ الإسلام لهذا في التوسل، في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، أن أبو حنيفة كان يكره هذا كراهة تحريمية. نعم. وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. معناه بدعائه، المقول بعدها فاصلة أو نقطة، هو ربه، أو جملة اعتراضية، هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد إن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذا كان توصلنا بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديق لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. نعم، أنت توسل بدعاء الصالحين هم الذهب، وكذلك حديث الأعمى، وحديث الأعمى حديث صحيح، ويستدل به الذين يجدون التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وبجاه المخلوقين، وهذا الحديث دليل عليه، ما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني في كتابه العظيم التوسل، الشيخ الألباني كتاب أيضا اسمه التوسل أقسامه وأحكامه، وهو تكلم فيه على حديث الأعمى وصحح هذا الحديث، وهذا الحديث دليل عليهم لا دليل لهم، لأن هذا الأعمى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن شئت دعوت الله لك، إن شئت دعوت الله لك، فقال: أدعو لي. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء أن يقوله، وفي هذا الدعاء: اللهم شفعه فيا وشفعني فيه. ما معنى شفعه فيا؟ ما معنى شفعه فيا؟ يعني شفع النبي عليه الصلاة والسلام فيا، أي اقبل دعاءه لي، يعني أنت الآن تذهب إلى شخص تقول له أدعو لي فيدعو لك، ثم أنت تقول في دعائك يا رب اقبل دعاء فلان لي، هذا جائز أم ليس جائز؟ جائز طبعا، هذا هو الحديث. لكن ليس في الحديث أنه قال أن الأعمى قال اللهم إني أتوسل لك بجاه نبيك، إنما هو توسل الله بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم شفعه في أي اقبل دعاءه في. فهذا الحديث دليل عليهم، لا له دليل عليهم، وفيه جواز طلب الدعاء من الصالحين. ولكن تريد أن تقول شيئا؟ نعم، من أي جهة يستدلون بهذا؟ هم يستدلون بهذا الحديث أن هذا الرجل بعدما صلى ركعتين دعا الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، هو لو ذكر توسلا به أم ذكره يتوسل الله عز وجل بدعاء النبي له؟ ذكره ليس توسلا بشخصه أو بذاته أو بجاهه، إنما ذكره توسلا بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه قال اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. هذا واضح، فلذلك أقول هذا الدليل عليهم لا لهم، هذا واضح. هل جائز هذا الشيء؟ نعم، ممكن. لا طبعا ليس جائزا، لأن هل النبي عليه الصلاة والسلام دعا لك بشخصك؟ لا، إذا أخذنا آمة، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة أن عدو في كل نعم يقول اللهم اقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لا بأس اللهم اقبل، لكن اللهم تقول اقبل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لي، هذا من الاعتداء في الدعاء لك. من أدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لك بشخصك؟ هذا من تزكية النفس. ها؟ تقول اللهم اقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فينا، اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا نبيك. أما أن تقول اللهم اقبل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فيا في شخصي أنا، هذا من الاعتداء في الدعاء ومن تزكية النفس. لكن لا بأس أن تقول في دعائك، بل هذا مستحب، اللهم شفع النبي عليه الصلاة والسلام فيا، اللهم اقبل شفاعته فيا، لأنه يشفع لأمتي وأنت من جملتي وأنت من جملة أمتي. لكن هل يقال إن طلب الدعاء، هل يقال إن طلب الدعاء من الصالحين هذا أمر يعني استطرادي؟ هل يقال إن طلب الدعاء من الصالحين، من طلب الدعاء من الصالح، يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لهم صفات، هم الذين لا يرقون لا يسترقون، يرقون لفظ ضعيف، يرقون عند مسوى لفظ لفظ ضعيف، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هل نقول إن طلب من طلب الدعاء من الصالح يمنع من دخول الجنة بغير حساب، لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ هل يقال هذا؟ الصحيح لا، لأن النص إنما ورد في ماذا؟ إنما ورد في ماذا؟ في الاسترقاء، في الاسترقاء. وعلى أحد الأقوال في تفسير الحديث الاسترقاء هو أن تطلب، أن يطلب المريض الرقية من شخص، أن يطلب من شخص أن يرقيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هؤلاء الذين لا يسترقون يكون هذا سببا في دخول الجنة بغير حساب. فهل يقاس عليهم الذين يطلبون الدعاء من الصالحين؟ لأن طلب الرقية طلب دعاء، وهذا كذلك طلب دعاء. الجواب لا يقاس، لا يقاس لسببين. أولا لأن النص إنما ورد في الاسترقاء فلا يقاس عليه غيره، لأن العلة غير معلومة، العلة غير معلومة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أو لم نقول لها الاسترقاء جائز؟ لماذا قال إن الذين يسترقون يكون هذا سببا في عدم دخولهم الجنة بغير حساب؟ الله أعلم بهذا، العلة مستنبطة. بعض أهل العلم قالوا أنه يتعلق بالراقي، لو قلنا إن هذه العلة كذلك فلا نقول إن هذه العلة موجودة في كل داعي، لأن تعلق المريض بالراقي أعظم من تعلق الداعي بمن يدعو له. واضح؟ هذا المريض في كرب وفي بلاء شديد، فلو طلب الرقية من فلان قلبه يتعلق بفلان، فهذا منافي لكمال التوكل، هذا ليس محرما، ولكن قد ينافي كمال التوكل. بخلاف طلب الدعاء فإنه قد يطلب الدعاء لجلب نفع، ليس شرطا أن يكون طلب الدعاء لدفع ضر، صحيح؟ ليس شرطا أن يكون طلب الدعاء لضرورة. فتعلق القلب عند طلب الدعاء لا يكون كتعلق القلب عند طلب الاسترقاء، فلا يقال إن طلب الدعاء يمنع دخول الجنة بغير حساب. وهذا الكلام أشار إليه شيخ الإسلام عندما تكلم على هذه المسألة. ولكن يقال إن طلب الدعاء من الصالحين لا يستحب أن يكون عادة للناس كلما تقابلوا قبل أن يتفرقوا يطلبون الدعاء من بعضهم، فإن هذا لم يكن هدي السلف. حتى إن الإمام أحمد عندما قيل له إن فلانا يقول، لا أذكر اسمه، يقول أدعو الله عز وجل لا، قال فإذا دعوت أنا له فمن يدعو لي؟ فلم يكن من هدي السلف أنهم كلما تقابلوا أن يطلبوا الدعاء من بعضهم، واضح. ولكن لو قال إن هذا الأمر ممنوع بل هو جائز، وثبت في صحيح مسلم عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت لزوج ابنتها، وهذا في مسلم، لزوج ابنتها عندما كان ذاهبا الحج، أوصته بالدعاء، طلبت منه أن يدعو لها، ثم قالت له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه بظاهر الغيب إلا جعل الله عز وجل على رأسه ملك يقول: ولك بمثل. ولذلك هذا فرق آخر، فرق آخر بين طلب الاسترقاء وطلب الدعاء. لأنك لو طلبت الدعاء من شخص فدعا لك بظاهر الغيب، يعني دعا لك وحده دون أن تكون أنت موجودا، فهناك فضل يكون له. ما هو؟ أن هناك على رأسه ملك يقول لك بمثل، فأنت عندما طلبت الدعاء منه نفعته بهذا، نفعته بهذا، واضح؟ بخلاف الراقي الذي يرطيك، الذي يرطيك فإنه لا يدعو لك بظهر الغيب، إنما يدعو لك أمامك، واضح؟ فإذا أشياء من الكلام أن طلب الدعاء من الغيب أمر مشروع، وإن كان الاستمرار فيه وجعله عادة للعبد ليس من مستحبا، لأنه لم يرد هذا عن السلف رضوان الله عليه. قال: فنبذ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسبب من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون لا بأس في حياته يكون، يعني يجوز أن تطلب منه في حياته أن يدعو لك لكونه داعيا وشافعا صلى الله عليه وسلم، نعم، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. إذا كنا وعن الآن، هذا كلام شيخ الإسلام أصلا، كلام شيخ الإسلام في قاعدة جليلة، قال لفظ التوسل لفظ مجمل، له كم معنى الآن ذكرها؟ ها؟ كم معنى؟ ثلاثة. المعنى الأول التوسل بدعائه، المعنى الثاني التوسل باتباعه، باتباعه صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تتوسل إلى الله عز وجل بماذا؟ باتباعه صلى الله عليه وسلم، اللهم باتباعي لنبيك اغفر لي، هذا جائز، لأن اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام هذا عمل صالح، وكما ذكرنا أنه يشرع التوسل بالعمل الصالح، هذان النوعان جائزان. يعني يقول لفظ التوسل، هذا كلمة التوسل كلمة مجملة، لا نقول إن التوسل كله محرم أو التوسل كله مباح، نقول هذه كلمة مجملة لابد فيها من التفصيل. إن كنت تقصد بالتوسل التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فهذا جائز، أو كنت تقصد بالتوسل التوسل باتباعك له فهذا جائز، أما إن كنت تقصد بالتوسل التوسل بمنزلتي عند الله بجاهي عند الله فهذا غير جائز. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأل به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، هكذا وعد الله عز وجل. يستجيب لمن؟ قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل هذا أن العمل الصالح والإيمان سببان لإجابة الدعاء، سببان لإجابة الدعاء، ويزيدهم من فضل يعطيهم أعظم مما سألوا، يجيبهم في الدنيا وإجابته لهم في الدنيا، وهذا من فضل الله ورحمته. يعني الله عز وجل يستجيب دعاك في الدنيا بعملك الصالح ويثيبك عليه في الآخرة، لا يكفي أنه يثيبك عليه في الدنيا فقط، بل يثيبك عليه في الآخرة أيضا، وهذا هو قوله: ويزيدهم من فضله، أي في الآخرة بدخول الجنة. نعم. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطلب. يرجع يعني هذا انتهى الكلام من الآن التوسل، يرجع يتكلم أخرى عن مرض أخرى عن الحكمة، يتكلم عن الحكمة من الشفاعة والفرق بين الشفاعة بين المخلوقين والشفاعة عند الله عز وجل. قال: الشفاعة عند الله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، بشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب المطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفع أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه. ما معنى هذا؟ والآن يريد أن يفرق ويبطل شبهة المشركين الذين قاسوا الخالق على المخلوق. الشفيع من المخلوقين عندما يذهب إلى الشافع، أنت تريد من الملك أمرا، لا تستطيع أن تصل إلى الملك بنفسك، ولكن لا تعرف وزير الملك، وهذا الوزير له منزل عند الملك، فتذهب إلى هذا الوزير لتطلب منه حاجتك. هذا الوزير شفعك، وفي نفس الوقت شفع المشفوع إليه هو الملك. كيف شفع الملك؟ يعني لولا هذا الوزير ما كان الملك ليقضي لك حاجة، لأن الملك لا يعرفك. صحيح؟ الملك لا يعرفك. فإذا الآن قضاء الحاجة هل كان أمرا مستقلا من الملك، أم كان الوزير أيضا شارك الملك في قضاء الحاجة؟ الجواب شارك الملك. فإذا الذين يجعلون مع الله عز وجل شفعاء دون أن يأذن الله لهم، فهؤلاء جعلوا مع الله شركاء. هذا وجه، هذا دليل أن اتخاذ الشفعاء شرك. واضح؟ مرة أخرى، أن الذي يشفع عند ملك مملوك الدنيا فإنما هو انضم إلى، هناك الشفاعة كلها لها ثلاثة أركان، صح؟ هناك المشفوع إليه وهو الملك، وهناك الشافع وهو الوزير مثلا، وهناك من المشفوع له هو الطالب. فالآن هذا الشافع الذي هو الوزير انضم إلى المشفوع له، وكذلك انضم إلى المشفوع إليه هو الملك، لأنه لولا هذا الشافع ما قضى الملك حاجة المشفوع له، ما قضى الملك حاجة المشفوع له. فإذا كأن الملك لم يستقل بنفسه بقضاء الحاجات، واضح؟ بل شاركه في ذلك الوزير، وهذا من الافتراء على الله ونسبة الشريك إلى الله عز وجل. هذا معنى قولي هنا، هذا معنى قولي هنا. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب، الطالب والمشروع له، شفعه في الطلب بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع ماذا؟ المشفوع إليه، انضم إلى المشفوع إليه، وبشفاعته بشفاعة هذا الوزير صار فاعلا للمطلوب. من الذي صار فاعلا للمطلوب؟ الملك المشفوع إليه صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب معا. الوزير هذا شفع ماذا؟ شفع الطالب والمطلوب، والمطلوب منه، والله عز وجل ماذا؟ وتر واحد، وتر لا يشفعه أحد، لا يشفعه أحد. الله عز وجل لا يتدخل أحد في إرادته سبحانه وتعالى لكي ينفع أحدا بأمر. واضح؟ نعم. قال والله طيب، أو سيقول هذا الآن على قول أهل السنة الذين يثبتون شفاعة النبي، يقولون إن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لم تؤثر أي تأثير في إرادة الله عز وجل. الله عز وجل أراد أزلا أن يغفر لهؤلاء وأن يرحمهم وأن يدخلهم الجنة بدون حساب، أو أن يخرجهم من النار، أو أن يغفر لهم ذنوبهم فيدخلهم الجنة، أو أن يرفع درجاتهم في الجنة، ولكنه جعل لهذا سببا وهو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إكراما لهم. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مؤثرة أبدا في إرادة الله عز وجل. والدليل هذا أن شفاعة لها شرطان، لها ماذا؟ شرطان، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. هل هذان الشرطان يتوفران في شفاعة أهل الدنيا؟ لا، ليس شرطا. يعني قد يشفع الوزير لشخص الملك لا يعرفه أصلا، كيف الملك نقول راضي عنه الملك لا يعرفه أصلا؟ لكن الله عز وجل لا يقبل الشفاعة إلا بعد أن يرضى عن ماذا؟ عن الطالب المشفوع له. معنى ذلك أن الله يعرفه ويعرف أنه يستحق هذه الشفاعة. واضح هذا؟ وماذا؟ الرضا عن المشفوع. وكذلك الإذن للشافع، الوزير قد يبتغي على الملك ويعني يقول له إذا لم تشفع لفلان سأغضب منك مثلا، واضح؟ فيضطر الملك إلى مجاملة الوزير وإجابة طلبه، وتعالى الله عن ذلك، فإن الله عز وجل لا يجبره أحد على شيء ولا يجب عليه أحد شيء، هو الذي أذن للشافع إكراما له. واضح؟ إذا الشفاعة التي يثبتها أهل السنة ليس فيها تعد على مشيئة الله عز وجل، ولا فيها تعد على قدرته سبحانه وتعالى وإرادته. فإن الله أراد أن ينفع فلانا أزلا وكتب هذا أزلا أنه سينفع هذا، وأنه لن يدخله الجنة، لن يدخله النار، بالرغم من أنه فعل من الكبائر ما فعل، سيغفر له هذه الكبائر، ولكن جعل سببا لهذه المغفرة. ما هو هذا السبب؟ الشفاعة. طب ما الحكمة في هذا؟ إكرام الشافع، إكرام الشافع، هذه الحكمة، إكرام الشافع. طيب، هذا فرق واضح بين الشفاعة المثبتة لله عز وجل والشفاعة المثبتة للمخلوقين. قال فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيحد له حدا فيدخلهم الجنة. هذا أيضا يحد له حدا، إذا هناك إذن للشفاعة، الأمر ليس مطلقا. لا، فالأمر كله لله كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، شيء نكر في سياق النفي، تعم كل شيء، حتى شفاعة ليست لك، حتى شفاعة ليست لك، لا تملكها، فيدخل فيه كل شيء. فمعنى هذا أن الشفاعة لله عز وجل، ولذلك قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، بخلاف شفاعة المخلوقين. شفاعة المخلوقين قد يملكها الوزير ويتحكم فيها، فيعني ويأخذ الرشوة لأجلها، يأخذ الرشوة لكي يشفع لفلان عند الملك، ولا يشفع لفلان عند الملك، والملك لا يعلم شيئا، الملك لا يعلم شيئا عن ذلك، فتعالى الله عن ذلك. أما الله عز وجل عالم بمن يستحق هذه الشفاعة وعالم بمن لا يستحقها. قال فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته. لهذه الحكمة يقول الحكمة من ثبوت الشفاعة لله عز وجل، من ثبوت الشفاعة للمخلوقين عند الله عز وجل، الحكمة ماذا؟ إكرام الشفيع، إكرام الشفيع. كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وجد دلالة الحديث، وهذا واضح جدا، أنه لا منافاة بين الشفاعة والمشيئة، كما قلنا اشفعوا تؤجروا، يعني لا بأس أن تشفع في أمر مشروع، أن تشفع لفلان عند النبي عليه الصلاة والسلام لأنه فقير يستحق الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أنه فقير، هذه الشفاعة جائزة. أما الشفاعة في باطل في إسقاط حد واضح هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة تشفع في حد من حدود الله وغضب لذلك. اشفعوا يعني الشفاعة المباحة، تؤجروا، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، تؤجروا على هذه الشفاعة. ولكن هذه الشفاعة لن تغير من مشيئة الله شيئا، ولن تغير من قدر الله شيئا، ويقضي الله. إذا من الذي يقضي؟ الله. إذا الشفاعة لا تؤثر على مشيئة الله، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، ما شاء. إذا هذه الشفاعة لا تعارض ماذا؟ لا تعارض المشيئة، لا تعارض المشيئة. نعم، بخلاف الشفاعة عند المخلوقين، فإن الملك قد يضطر إلى إجابة شفاعة الوزير حياء منه أو لمنزلته عنده، أما الله عز وجل ليس كذلك سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. قال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. وهذا واضح في ماذا؟ أن لو كانت الشفاعة بيد النبي عليه الصلاة والسلام لقال لهم طيب أنا سأسأل الله عز وجل أن أنفعكم مثلا، بين أن الشفاعة ليست له، إنما الله عز وجل هو الذي يتفضل عليه ويعطيه إياها. نعم. وفي الصحيح أيضا لا ألفين، لا أجدن يعني، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبتي بعير له رعاة. صوت البعير اسمه رعاة أو رغاء، رغاء أو شاة لها يعار، هذا صوت الشاة، اسم صوت الشاة، أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني، فيقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. نعم، يعني الذي يأخذ شيئا من الغنيمة، يغل شيئا من الغنيمة. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي حاملا له على كتفيه يوم القيامة، فيقول أغثني أغثني يا رسول الله قد غللت، فيقول لا أملك لك من الله من شيء، أنت الذي فعلت هذا في نفسك بارتكابك للمحرم. قال وإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر. يعني الشفاعة هذه ليست هي، لو شفع النبي عليه الصلاة والسلام لأحد، الشفاعة هذه ليست هي ماذا؟ هي المؤثر في المغفرة لهذا العبد. نعم، لم يكن هذا هو المؤثر، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء بما فيه أفعال العباد وبما فيه شفاعة الشافعين، هو الذي وفق هذا المؤمن إلى الشفاعة وقبل هذه الشفاعة، وفق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشفاعة وقبل هذه الشفاعة. إذا في الحقيقة الله عز وجل هو المريد لها والفاعل لها، لأنه هو الذي أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بها. بعد ذلك سأنتقل إلى الكلام على باب القدر، وسيقدم له بمقدمة للكلام على آية الميثاق. قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من بني من آدم وذريته حق. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، أي من ظهورهم، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهيدنا، إلى قوله المبطلون. حديث التي تعلق بآية الميثاق حديث صحيح، صححها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وإن كان بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يضعفونها. جمهور أهل العلم أن هذه الحديث صحيحة، وقالوا بمقتضاها، وقالوا إنها تفسر آية الميثاق. آية الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني أخذ ذريتهم من ظهورهم جيلا بعد جيل، أبا بعد أب. وكان هذا الميثاق في عالم الظر، في عالم الظر أي قبل أن يخلقهم الله عز وجل. وهذا الميثاق لا يذكره أحد من العباد. اختلف أهل العلم في هذا الميثاق، هل كان ميثاقا يعني حقا كما هو في الحديث؟ لو صححنا هذا الحديث أخرج الله عز وجل هؤلاء الناس إلى يوم القيامة من ظهر آدم، وميز أهل الجنة عن أهل النار، وخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، يعني حتى لا تقولوا، حتى لا تقولوا، يعني كان هذا خطاب حتى لا تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، كنا عن هذا الميثاق غافلين، أو أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني التقليد، يعني لا تحتجوا بتقليد الآباء ولا تحتجوا بأنكم نسيتم هذا الميثاق. هذا الميثاق، الأحاديث التي ذكرها المصنف وسأذكر بعضها، يدل أنه كان ميثاقا حقا وقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمهم ماذا؟ قبلا. ولكن من رحمة الله عز وجل أنه لم يؤاخذ العباد بهذا الميثاق ولم يعذبهم بهذا الميثاق، وإنما ماذا؟ أرسل الرسل تذكر الناس بهذا الميثاق. كيف ذا الميثاق؟ يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كما قال الشيخ حافظ عليه رحمة الله. إذا الرسل أتت تذكر العباد بماذا؟ بالميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم من ظهورهم. طيب، بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية يرون أن هذا الميثاق هو ميثاق الفطرة، لأنهم لا يصححون الأحاديث التي وردت فيه. يرون أن هذا الميثاق هو ماذا؟ هو الفطرة التي فاطر الله عز وجل عليها العباد، التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترى فيها من جدعاء. يعني كل إنسان يولد على ماذا؟ على الفطرة التي هي التوحيد، هو الإقرار بإفراد الله عز وجل بالربوبية والعبادة. ولكن الصحيح أن ميثاق الفطرة غير الميثاق الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، ولكن الله عز وجل لا يؤاخذ أحدا بهذين الميثاقين إلا بعد أن يرسل إليه الرسل. فلذلك يوم القيامة الله عز وجل لن يسأل العباد عن هذا الميثاق، لن يسأل العباد عن هذا الميثاق، وإنما يسألهم عن ماذا؟ عن إجابتهم للرسل، ألم تأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وغير ذلك من الآيات التي تبين أن الله عز وجل جعل الحجة على العباد بماذا؟ بإرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لم يقل بعد الميثاق أو بعد الفطرة، واضح؟ فإذا من رحمة الله عز وجل بالرغم من أنه أخذ الميثاق على بني آدم وهم في ظهر أبيهم في عالم الضر، والله أعلم هل كانوا أرواحا، وليس معنى هذا كما قال ابن القيم إن الأرواح سابقة لخلق الأجساد، بل إن الله عز وجل استخرجها من ظهر أبيهم آدم سبحانه وتعالى وخلقها مرة أخرى عندما قدر أن يخلقوا في الوقت الذي أراده سبحانه وتعالى، فهذا أمر غيبي الله أعلم بحقيقته، ولكن علينا أن نؤمن به، والحديث التي جاءت فيه كما ذكر أحاديث صحيحة، ولكن الله عز وجل لا يؤاخذ بهذا الميثاق، لأن أهل بعض أهل المنسوبين لأهل السنة وقعوا في الضلال عندما ألزموا العبادة بهذا الميثاق، وقالوا إن هذا الميثاق ميثاق الفطرة هو الذي يقيم الله عز وجل به الحجة على العباد، وإذا من خالف هذا الميثاق وأشرك بالله عز وجل لزمه العذاب في الآخرة، وهذا مناقض لمحكم القرآن في أن الله عز وجل لا يقيم الحجة على العباد بمجرد هذا الميثاق، وإنما بماذا؟ بإرسال الرسل الذين يعلمون الناس عبادة الله عز وجل، وبذلك تقوم الحجة عليهم. ذكر هنا بعض الحديث من هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. هنا شكرا ثم مسح ظهره بيمينه إثبات على إثبات ماذا؟ نعم إثبات صفة اليد ورد في حديث كثيرة المبسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين إثبات اليمين لله عز وجل وإثبات اليد ورد في حديث كثيرة من هذا الحديث وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. نعم الميثاق الشيخ خلينا مثلا عشان نقول نحن لا نذكر هذا الميثاق طيب الذين يقولون سيأتي الآن كلام شيخ الإسلام في هذا الميثاق والفطرة نثبته لأن الله عز وجل قال ألستم ربكم، والرب يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه خلق. لماذا قال ألستم ربكم؟ لأن من أهم صفات الرب أنه ماذا؟ يخلق. فخلق الإنسان طورا بعد طور بعد أن كان عدما يدل أن هناك ماذا؟ إلها يستحق العبادة، يدل أنك إلها خلقه ويستحق العبادة، ولكن انظر باقي الآية أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، يعني قد تحتاجون بحجتك إن كنا عن هذا غافلين، يعني نسينا هذا الميثاق. فالله عز وجل أبطل هذا الاستدلال بماذا؟ بإرسال الرسل. إرسال الرسل ذكرتهم بهذا الميثاق، الرسل ذكرتهم بماذا؟ فلا يصح لأحد أن يحتج بأنه لا يذكر هذا الميثاق، لأن الآية الرسل أن تنقل بصدقهم جاءوا وذكروك بهذا الميثاق الذي كنت قد نسيته. ولله المثل الأعلى، لو كان لفلان عليك حق، أنت لي عندك دين وأنا نسيت هذا الدين تماما، ثم جاء شخص ثقة أن أثق به فأخبرني أن لفلان عليك دين، هل علي أن أصدقه أم لا؟ علي أن أصدقه وأدي هذا الحق لفلان. إذا لا يصح أن يستدل، نعم نحن لا نذكر هذا الميثاق، والله عز وجل عندما أخذ هذا الميثاق على العباد علم أنهم سينسوه ولن يذكروه، فلذلك أرسل الرسل يذكرونه به. فإذا الحجة قامت بماذا؟ يؤخذون بهذا الميثاق بل يغتبرون في الآخرة. لو كان هذا الميثاق وحده وحجة ما اختبر أهل الفترة في الآخرة، يعني الناس الذين كفروا بالله عز وجل كل حياتهم ولم يعبدوه أبدا لأنه لم يبلغهم رسول، بعضهم سيكون في الجنة بل قد يكون في الفردوس الأعلى. صحيح؟ أليس هذا صحيحا؟ صحيح لا، قد يختبر في الآخرة كما في الحديث يعرض على النار يطيع الله عز وجل لهم نارا فيقول ادخلوها فإذا دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. فالذي يطيع الله عز وجل في الآخرة في هذا التكليف الأخروي يدخل الجنة وقد يكون في الفردوس الأعلى، قد يكون مع بعض المؤمنين في الفردوس الأعلى ولم يعبد الله عز وجل أبدا في الدنيا بل أشرك به بل عبد غيره. إذا هذا دليل أن المشرك الذي لم تبلغه رسالة لا يحتج الله عز وجل عليه بماذا؟ بميثاق الفطرة أو بميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليه وفي ظهر أبيه آدم، ولكن لا ينفي هذا وقوع الميثاق. نسيانك للميثاق أو عدم علمك بالميثاق هذا أمر يشترك فيه كل البشر، طبعا كل البشر لا يذكرون هذا الميثاق. نسيانك له أو عدم علمك به لا ينفي عدم وقوعه. لماذا؟ لأن الرسل أخبرتك بوقوعه فيجب عليك أن تصدق الرسل كما تصدق المخبر الذي أخبرك أن لفلان عليك حق فتصدقه وتؤدي هذا الحق. كذلك الرسل جاءت وقالت لله عز وجل عليكم حق أنه أخذ عليكم الميثاق في ظهر أبيكم آدم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأتوا بالدلائل على ذلك على صدقهم على صدق الرسل يعني، فوجب عليك تصديقهم فيما أتوا به ووجب عليك تصديقهم في أن الله عز وجل أخذ الميثاق عليك وأنت في ظهر أبيك آدم. أيضا دلالة الميثاق الحجة الثانية في الآية حتى نفهم الآية أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، إذا الغافلين هذه دفعت بماذا؟ دفعت بإرسال الرسل. صحيح؟ الحجة الثانية أو تقول إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده، ما هي الحجة؟ حجة ماذا؟ التقليل. إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني نحن لم نشرك نحن قلدنا أبانا في الشرك. هذا بالضبط أقول لك حجة هؤلاء المشركين، هذا بالضبط كالذي يحتج بالتقليد في الملبس والمشرب، يعني هم يقولون من قلد أباه، الأصل أن الولد يقلد أباه، من قلد أباه في ملبس يلبسه أو في مأكل يأكله أو في طريقة أكل أو في نوع طعام هل يلام على هذا؟ لا يلام. فيقولون كذلك نحن قلدنا أبانا في العبادة لا نلام على هذا. أليس هذه شبهة من الممكن أن يقولها بعض الكفار؟ يعني وقف بعض الناس في هذا الزمان يقول ما ذنب النصارى، طبعا هذا كلام كفر يعني ولكن ينبغي أن نعرف الرد عليه. يقول ما ذنب النصارى والمشركين؟ هم ولدوا لآباء كفار فقلدوهم واتبعوا دينهم، كما أن الولد إذا ولد يقلد أباه في ماذا؟ في ملبسه في مشربه في مكانه، فكيف نجيب عن هذا؟ طبعا كلهم تعرفون الجواب ولكن كيف نجيب عن هذا في جملة بسيطة؟ يعني الجواب عن هذا أن تقليدك لأبيك في ملابسه أو في شيء من عاداته لم يقم عندك دليل معارض له، يعني لم يقم عندك دليل يقول إن هذا التقليد مذموم أو إن هذا التقليد يضرك. هل عندك دليل أن تقليدك لأبيك في ملبس أو مكان أو مصر يضرك؟ لم يقم عندك دليل في هذا، لكن شركك في عبادة الله عز وجل قام عندك دليل فطري يضرك يثبت أن تقليدك لأبيك في الشرك ضرر عليك. ما هو الدليل الفطري؟ دليل الخلق والإيجاد، أن الله عز وجل خلقك من عدم، وأنه إذا أنت خلقت بالعدم وجب أن يكون هناك ماذا؟ خالق، فوجب عليك أن تبحث عن طريق عبادة هذا الخالق، وحرم عليك أن تعبد غيره لأن غيره لم يخلق، غيره لم يخلق. ولذلك زيد بن عمرو بن نفيل كان يحتج على الكفار في الجاهلية بهذا، كما روى البخاري عنه وهذا كان قبل الإسلام أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فماذا قال له؟ قال الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب من الأرض ثم أنتم تذبحونها على غير اسمه، يعني تذبحونها لغيره، فهو استدل عليه بدليل الفطرة الذي ينبغي لكل مقلد في الشرك أن يستدل بهذا الدليل وأن يهتدي إلى معرفة الحق. واضح؟ يعني ممكن شخص يقول هو سمع أن هناك نبيا اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، هل يكفي لإقامة الحجة عليه أم لا يكفي؟ في الأخيرة يكفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث حديث أبو هريرة الصحيح، والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فهذا القدر كافي أن يسمع أن هناك رجل يدعي أنه نبي اسمه محمد يدعو إلى التوحيد، كان عليه أن يبحث عن صدق هذا النبي وعن دلائل صدقه، واضح؟ فإذا بحث وتجرد في البحث لا شك أنه سيهتدي بالأدلة التي أتى بها هذا النبي. مرة أخرى، الذي يقلد أباه في ملبس أو عادة أو مأكل أو مشرب، هذا التقليد تقليد جائز، لأنه لم يقم عنده ماذا؟ معارض يبين ضرر هذا التقليد. أما الذي قلد في الشرك قام عنده دليل معارض. ما هو الدليل المعارض؟ دليل الخلق، أن الله عز وجل خلقه من عدم، فوجب أن يفرد هذا الخالق بالعبادة، كما اهتدى زيد إلى هذا، زيد بن عمرو بن نفيل، أن الشاة التي خلقها الله لا يمكن أن تذبح على غير اسمه، لا يمكن أن تذبح على غير اسمه، فإن النفس مفطورة ومجبولة على الإحسان إلى من أحسن إليه، وليس هناك أحد أحسن للعبد أعظم من الله عز وجل، فكان عليه أن يبحث عن الطريق الذي يحسن به إلى خالقه. يحسن هذا الطريق، هل هو طريق عيسى؟ أو طريق كما فعل سلمان، تعود ثم تنصر ثم اهتدى إلى الإسلام، واضح؟ فهذا لو كان بحثا عن الحق فعلا، ولكن هؤلاء سبب كفرهم ماذا؟ أنهم قلدوا فيما لا يجوز لهم التقليد فيه، قلدوا أباهم في الشرك، ولم يجتهدوا في البحث عن الحق. لو تركوا التقليد واجتهدوا في البحث عن الحق لاهتدوا إلى هذا. وهم في أمور الدنيا يجتهدون في هذا، في أمور الدنيا تجدوا يجتهد في البحث عن أفضل جامعة ليدرس فيها، وإذا كان مريضا يجتهد في البحث عن أفضل طبيب ليعالجه. إذا لو عنده قدرة وإرادة في البحث عما ينفعه، ولكنه صرف هذه الإرادة إلى ماذا؟ إلى أمور الدنيا، لم يصرفها إلى أمور الآخرة. طيب، يعني هذا باختصار، لأن هذه شبهة موجودة عند كثير من الكفار، حتى الذين يكونون كفارا ثم يسلمون، يقول طب أنا اهتديت إلى الإسلام، أنا فكرت قليلا واهتديت، ما ذنب أبي قلد أباه ومات على ذلك؟ قد يقول هذا، صحيح؟ بل إن بعض الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قامت في رؤوسهم هذه الشبهة، فنفعها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أين أبي؟ فقال أبوك في النار، فولى الرجل وهو يبكي. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت عبد الله بن زيد بن جدعان؟ فإنه كان يفعل كذا وكذا من الأعمال الصالحة، أين هو؟ ظنت أن هذا قد ينفعه، ولكن لا ينفعه هذا لأنه قلد أباه في الشرك، ولم وكان عنده بقايا من رسالة إبراهيم عليه السلام، ما كان من أهل الفترة، كان عنده بقايا من رسالة إبراهيم عليه السلام، ولم يجتهد في معرفة الحق كما اجتهد مثلا زيد بن عمرو بن نفيل، قص بن سعيدة، ورقة بن نوفل، هؤلاء كانوا موحدين في الجاهلية، فهؤلاء اهتدوا عندما تركوا التقليد، فإنهم لم يقلدوا فيما يضرهم، وكذلك أهل الجاهلية، كذلك الناس لا يقلدون فيما يضرهم، يعني الآن لو علم هذا الولد الابن أن أباه يفعل شيئا يضره، هل سيقلده فيه؟ الجواب لا، فكما أنك تقلد أباك فيما يضرك، فمن أعظم ما يضرك هو الشرك، لأنه قام عندك دليل معارض لهذا التقليد، لهذا الاتباع، هو دليل الفطرة ودليل الخلق، فهذا الدليل مع بقايا الرسالة، إذا كان عندك بقايا من الرسالة كاف في إقامة الحجة عليك. ولذلك الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا أهل فترة بمعنى فترة انقطاع الوحي، ولما كان عندهم بقايا من رسالة إبراهيم عليه السلام، لما قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، فلا يعني أن هؤلاء كانوا أهل فترة بمعنى أن تبلغهم أي رسالة، بل بمعنى أنه بمعنى فطور الوحي، ولكن كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. والذي يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد على كثير من أعيانهم بالنار، كزيد بن جدعان، كأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وقال للصحابي حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، لأنه كان عندهم بقايا من دين إبراهيم. أما الذين ليسوا معذبين في الآخرة فهؤلاء الذين لم يبلغهم أي بقايا من بقايا الرسالة، فهؤلاء هم الذين عذرهم الله عز وجل ويختبرهم يوم القيامة. فلعل هذا واضح في مسألة ماذا؟ في مسألة ماذا كنت تقول؟ عدم تذكر الميثاق. مسألة عدم تذكر الميثاق، أن عدم تذكر الميثاق لا يشترك فيه الناس، ولكن الله عز وجل أقام الحجة على العباد بماذا؟ بإرسال الرسل، والرسل ذكرونا بالميثاق، فوجب علينا الإيمان بالميثاق، الإيمان بالميثاق لأن الرسل أخبرونا به. طب قد يقول قائل ما الفائدة من ذكر هذا الميثاق مع أن الحجة لا تقوم به؟ مرة أخرى، ما الفائدة من ذكر هذا الميثاق مع أن الحجة على العباد لا تقوم به؟ إذا ما تقوم بالميثاق ماذا؟ الرسالة. ما الجواب؟ إظهار رحمة الله عز وجل وفضله على العباد، أن الله عز وجل يكتب فضله على العباد، أن الله عز وجل كان يمكن أن يعذبكم بالفطرة أو بهذا الميثاق الذي أخذه على عليكم في ظهر أبيكم آدم، ولكن لم يفعل هذا، بل أرسل لكم رسلا يذكركم بهذا الميثاق، لأنه ليس هناك أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ولأجل هذا أرسل الرسل. هذا معنى الحديث، لأجل هذا أرسل الرسل. فلولا أن الله لا يحب العذر، لولا أن الله يحب العذر ما أرسل الرسل، ما أرسل الرسل. فكان يكفي أن يحتج بماذا؟ بميثاق الفطرة، بالميثاق الذي أخذه على ظهور العباد، بدلائل الوحدانية التي بثها في الكون حول الإنسان، بخلق الإنسان نفسه الذي يراه كل يوم. هذا الخلق طورا بعد طور لا يمكن أن يكون أبدا خلقا بالصدفة، لا يمكن. فإن الناس كلهم علماؤهم مهما أوتوا من علم في كل زمان ومكان ليوم القيامة، لو اجتمعوا على النطفة أو على المضغة أو على العلقة لكي ينفخوا فيها الروح ما استطاعوا. هذا أمر لا يملكه أحد، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذه أدلة ظاهرة واضحة، كان على الإنسان أن يهتدي بها إلى عبادة الله عز وجل وحدها، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه أرسل الرسل ليبينوا للناس كيف يعبدون الله العبادة الحق الكاملة. لأنه لأن يرسل الرسل ما عرف العباد كيف يتقربون إلى الله. قد يهتدي بعضهم أو كثير منهم إلى عبادة الله، ولكن لا يعرفون كيف يتقربون إلى الله. ما الذي يحب الله؟ ما العبادات التي يحبها الله؟ ولذلك كان زيد بن عمرو بن نفيل يسجل على الراحلة ويقول لو علمت عبادة خيرا من هذه لعبدتك بها، لأنه لا يعلم، لم ينزل عليه وحي ولم تأتيه رسالة. نعم. هذا أول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السبب أنهم تركوا هذا البحث. طبعا لأن كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، كان هناك حنفاء وموحدون، وكان هناك ناس اهتدوا إلى هذا، بل كان هناك ناس يدعون. قصة اللي سعيد له شعر طويل يخاطب فيه أهل الجاهلية ويدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل على ملة إبراهيم عليه السلام. وزيد بن عمرو بن نفيل كما في البخاري لقي النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني لا أكل مما تذبحون على النصب، وكان يحيي المؤودة. فهؤلاء بفطرتهم اهتدوا ببقايا الرسالة إلى فرض الله بالعبادة، واضح؟ فهؤلاء كان فيهم دليل على أن دين إبراهيم ما زال موجودا في هذا الوقت، واضح؟ ولذلك كان أبواء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما من المشركين الذين لم يهتدوا للتوحيد كانوا في النار. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيفتخرون مثلا في الآخرة، وإنما شهد لهم بأعيانهم بالنار حيثما مرت بقبر كافر فبشرهم بالنار. الذين لا يعذرون بالجهل يستدلون بهذا الحديث في حديث عمرو بن زيد بن عمرو. طبعا هذا استدلال عجيب، لا وجه فيه أصلا، لا وجه فيه ولا دليل فيه. لماذا؟ لأن هؤلاء الكفار قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم شيء من بقايا الرسالة، يعني الحجة ما قامت على زيد بن عمرو بن نفيل بمجرد الفطرة، وإنما بماذا؟ ببقايا رسالة إبراهيم عليه السلام. كان عندهم شيء من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، والدليل على هذا أنهم كان عندهم شيء من بقايا دين إبراهيم حتى من شريعة إبراهيم. كانوا يحجون ويطوفون بالبيت ويتعاون بين الصفا والمروة ويقفون بعرفة، ها؟ كان عندهم شيء حتى من شريعة إبراهيم عليه السلام، واضح؟ فإذا بلغتهم الشريعة في الباب أولى أن يكون قد بلغهم أصل الدين، ولكنهم بدلوا وحرفوا. فلا صح الاستدلال بحديث زيد بن عمرو بن نفيل على نفي العذر بالجهل مطلقا، هذا استدلال عجيب يعني. لأن هؤلاء كما قلنا الحجة انتقب عليهم بمجرد ماذا؟ الفطرة، وإنما قامت عليهم بالوحي. إنما قامت عليهم بالوحي. طيب؟ نعم. أن تقول يعني حتى لا تقول، ألا تقول. الله عز وجل لم يحتج عليهم بالميثاق، لأن الآيات الأخرى نحن لا نفهم هذه الآية وحدها، ولم يقل أحد من أهل العلم من السلف أبدا أن الميثاق حجة وحدة، ولم يقل أحد أبدا من أهل العلم هذا. والدليل على هذا الحديث الأخرى أن هناك أناس سيختبرون يوم القيامة، أربعة كلهم يدلي على الله بحجة يوم القيامة: المجنون والهالك في الفطرة والصبي والخلف. فهؤلاء يدلون على الله بحجة يوم القيامة. لماذا يدلون على الله بحجة؟ يقول المجنون أذاك رسولي وأنا لا أعقل، ويقول الهالك في الفطرة هذا ولدي يعنينا لم يأتيني رسول. فهل عندما قال الهالك في الفطرة لم يأتيني رسول قال الله عز وجل لا يكفي ميثاق الفطرة؟ هل احتج الله عليه بميثاق الفطرة؟ إنما قال الله عز وجل لهم أنشأ لهم نارا فيقولوا ادخلوها. الحديث وهذا حديث صحيح صححه ابن كثير في التفسير، صححه الشيخ الألباني وصححه ابن القيم في طريق الهجرتين، هذا حديث صحيح. فهذا حديث دليل أن ميثاق الفطرة لا يكفي، وأيضا القرآن دليل، الآيات التي ذكرناها مليئة بالأدلة على هذا: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الشنقيطي في أضواء البيان: لم يقل وما كنا معذبين حتى نأخذ ميثاقا أو نركز فطرة، أو نركز فطرة، إنما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل نفى العذاب مع ماذا؟ مع عدم بعث الرسل، مع عدم بعث الرسل، واضح؟ فلا صح الاستدلال بالآية أن الآية تكون حجة للعباد إلا مع ميثاق الرسالة، فلا بد من الجمع بين هذه الآية والآيات الأخرى التي ذكرت أن الحجة لا تقوم على العباد بالعذاب يوم القيامة إلا بإرسال الرسل، وإلا كان هذا أخذا لبعض القرآن وتركا لبعضه، لكان هذا أخذا لبعض القرآن وتركا لبعضه، كان الذي يقول أن ميثاق الفطرة واحدة حجة ينبغي أن يهمل كل الآيات الأخرى التي تنص أن العذاب معلق على بلوغ الرسالة لأذبركم به ومن بلغ. طيب واضح، هذا في أحكام الآخرة، وفي أحكام الدنيا كذلك، وفي أحكام الدنيا كذلك على تفصيل ليس هذا محله، لمن كان عاجزا جهلا معجزا، جهلا معجزا غير قادر على دفع عن نفسه في أحكام الدنيا كذلك، وبذلك ثبت الأدلة. لكن في أحكام الآخرة لا خلاف بين أهل العلم، حتى الذين يقولون بعدم العذر بالجهل، حتى الذين يقولون بعدم العذر بالجهل، لا خلاف بينهم أن هذا الميثاق وحده لا يكفي يوم القيامة، بل لابد من ماذا؟ من بلوغ الرسالة. فحتى الذين لا يعذرون ويكفرون فعل الشرك في الدنيا جاهلا يقولون هو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة لا ندري هل يعذب أم لا، واضح؟ لا ندري هل يعذب أم لا. فالاحتجاج بأن هذه الآية دليل على إقامة الحجة على العباد في الدنيا والآخرة احتجاج لم يقل به أحد من أهل العلم، وإلا ما الحكمة من بعث الرسل؟ وما الرد على هذه الآيات التي علق الله عز وجل فيها التعذيب على إرسال الرسل؟ طيب قد نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل بإذن الله تعالى، لأن الكلام ما زال فيه بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.